وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صح صح كده الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان. طيب شطر يعني نصف. طب إزاي الطهور نصف الإيمان؟ نصف الإيمان الطهور الطهارة النظافة إزاي؟ أصل يا أخوانا الإيمان بيقول عنه العلماء تخلية وتحلية. يعني إيه تخلية؟ يعني كوباية الكوباية اللي قدامي اهي افترض يعني الاول قبل ما احط فيها المية بعمل ايه؟ بغسلها بنضفها الاول. ده اسمه الايه؟ التخلية. بنضفها من ما يعني يعكر عليها نظافتها. والتحلية اللي انا احط بقى الايه؟ المية. الايمان كده يا اخوانا لازم تتبرأ من الكفر والفسوق والعصيان وتعمر قلبك بالايمان والطاعة والطاعات والحسنات. فعشان كده الطهور هنا بقى الطهور يعني الطهارة المعنوية والحسية، طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الجسد. ده ليه شأن عظيم في الإسلام الطهور. الطهور يا أخواني زي ما قلنا عن النظافة، لأن بعض الناس يعني ممكن يتهكم يقول لك أنتوا لسه بتتكلموا في آداب قضاء الحاجة، أنتوا لسه بتتكلموا في مش عارف إيه. نقول له الطهور شطر الإيمان، قضية مهمة جدا في الإسلام، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهور غير الطهور. في ناس تقول لك الطهور، لا الطهور اللي هي المية نفسها، إنما الطهور أو الشيء اللي أنت بتطهر به عموما، إنما الطهور عملية النظافة زي السحور والسحور. السحور عملية الأكل، السحور الفول والطعمية والحاجات اللي بتاكلها. ده الفرق بينهم. والحمد لله تملأ الميزان. الصيغة دي تعلمها، الصيغة بتاعت الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة. ممكن تسمع هذا الحديث وتبطل تقول الحمد لله. الحمد لله يعني تفضل تقول تملأ الميزان. عايز ميزانك يملأ أكثر من قول الحمد لله، واستحضر النعم اللي ربنا عز وجل أعطاها لك ولا زال موجود. واحد مرة قال لي طيب ما هو احنا لو سجدنا لسجود شكر فاحنا هنفضل سجدين لأن النعم تتجدد والنعم مستمرة. قلت له لا، عشان كده الفقهاء قالوا سجود الشكر يشرع لمن تتجدد له نعمة، إنما لو على النعمة هنفضل سجدين مش قايمين أبدا، لأن كل نفس بتشمه ده نعمة كبيرة، نعمة عظيمة، العافية، الأمن، كل دي نعم، هنفضل ساجدين. لكن الشرع لك لا، لما نعمة تتجدد، حاجة جديدة حصلت لك في حياتك. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. لا مش لازم، على الراجح سجدة الشكر مش لازم تكون متوضي ولا استقبال قبلة، بس الأحسن والأفضل. يبقى أضيف كمان مع الحمد لله أكثر من ذكر سبحان الله. يعني سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص. سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص، هي دي معنى سبحان الله. ليها فضل كبير لأنها تملأ أيضا مع الحمد لله ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، الله أكبر، الصلاة نور، نور في وجهك. تلاقي المصلين أكثر الناس في وجوههم نور كما قال الشيخ ابن عثيمين، ونور في قبرك عشان تستأنس، ونور يوم تحشر. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. فلذلك استدل العلماء اللي ترك الصلاة كفر، قال لك عشان هيحشر معاه الكفر. فالصلاة نور. أنا قلت أمية بن خلف وأبي بن خلف. والصدقة برهان. برهان على إيه؟ على الإيمان. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مدام ربنا عز وجل وعد أنه سيخلفه وسيعطيك بدلا منه، فالإيمان يقتضي منك أن أنت تكثر من الصدقات. ولذلك أكثر الناس إيمانا وبالله عز وجل وبوعد أن ربنا عز وجل يخلف عليه أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله عز وجل. يبقى عشان نعرف مدى قوة الإيمان، شوف حالك مع الصدقة عامل إزاي. الصدقة برهان، في ناس بتبخل جدا بالصدقة، ده إيمانه ضعيف. إنما الإيمان قوي اللي يكثر من الصدقات، لأنه عارف لو كده بيعمر أخرته ويرضي ربه عز وجل. والصبر ضياء. طب احنا لسه قايلين الصلاة نور، ايه الفرق بين النور والضياء؟ الاثنين نور، بس الضياء مع حرارة، صح؟ طب ليه الصبر ضياء؟ قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء ليه؟ لان فيها حرارة. لكن القمر نور ليه؟ لان ما فيهوش حرارة. طيب ليه شبه الصبر بالضياء مش بالنور؟ قال لك لان الصبر فيه كلفة وفيه مشقة، فناسب ان يكون مع كلمة الحرارة اللي هي كلمة الضياء. لان الصبر الانسان يعني تجرى عليه بعض الاقدار وهو لا يحب هذه المصائب، بس بيصبر لان ربنا امر. فدقة اللفظ النبوي انه قال والصبر ضياء. والقرآن حجة لك او عليك، مفيش مرتبة بين الاثنين، لا حجة ليك او عليك. لو خالفت امر الله عز وجل بحج عليك، لو اطعت امر الله بحج ليك. ها كل واحد يسأل نفسه، القرآن في حياتي دلوقتي حجة ليا ولا عليا؟ هل القرآن كده واخده منهج حياة، ولا زينة في سيارة وطرانين في مأتم وبس كده، حاجة كده بنتبارك بيها لكن دون عمل ودون فهم ودون تدبر ودون عمل بمقتضى القرآن الكريم؟ كل الناس يغدو، سبحان الله، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس ينطلق في الصباح إلى عمله وإلى حاجته. ففي ناس باع نفسه ليعتق النفس من النيران، يعني معنى كده أنه هو انطلق يعمل الصالحات وحط هدف إرضاء ربنا عز وجل. وفي ناس ماشية في إشباع شهوتها، فده بيعتق نفسه من النيران وده بيهلك نفسه لأنه يعرضها لغضب الله عز وجل. وانت بتنطلق كل يوم الصبح كده، شوف انت بقى من انهي الناس. كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها او موبقها. يا ترى احنا بنهلك نفسينا في حياتنا الروتينية اليومية، ولا بنقربها اكتر لربنا وللجنة ولرضا الله تبارك وتعالى؟ فالانسان ما ينشغلش بقى بالدنيا والاولاد والفلوس ويهلك نفسه، لازم يركز اول شيء واهم شيء والشيء الوحيد اللي يشغل نفسه به العمل الصالح، كي يعتق نفسه من النيران ومن سخط الله عز وجل. رواه مسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.